بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، حياكم الله وبياكم. أرجو منكم إن شاء الله أن تقوموا بمشاركة هذه المعلومات التي سيقدمها الأخ أبو جاد برفقة الإمام أبو ناصر إمام جماعة المسلمين. فواجبنا جميعا هو الدعوة إلى الله سبحانه، وهذه الدعوة تكون على بصيرة إلى صراط الله المستقيم، والدعوة تكون إلى جماعة المسلمين، فما خلق الإنس والجن إلا لأجل الجماعة. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتم ترون ما عليه الناس اليوم من الضلال والفتن ومن ابتعاد كل البعد عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهل يليق بنا نحن كجماعة المسلمين، هل يليق بنا أن نصمت في ظل هذا الوضع الحالي، أن نرى المنكرات ونرى الكفر البواح، ويطلب منا أن نكف عن هداية الناس وعن بيان الحق لهم؟ نحن نرى التغيير في وجوه الناس الذين دخلوا إلى الإسلام، نرى التغيير في تصرفاتهم ومعاملاتهم، فنحن ولله الحمد على بصيرة ندعو إلى ما فطر الله عليه الناس من الدين الحنيف. فمن حسن التوكل على الله سبحانه أن يكون العبد طائعا لله، وأن يفعل ما أمره الله سبحانه، ثم يكل الأمور الأخرى والتخوفات التي يخاف منها إلى الله سبحانه. فإنه يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأن تتوكل على الله أي أن تفعل ما أمرك الله سبحانه، وتذر أعداء الدين وأعداء الحق لله، فإنه سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فلو أننا قضى الله سبحانه أننا يعني نلنا الشهادة في سبيل الله بحادثة مدبرة، أو أننا قضي لنا أن نقضي بقية عمرنا في السجن، لكان أحب إلينا من أن نرى الكفر والضلال ونحن صامتون ونحن مداهنون ونحن لا نبين الحق لمن يريد الحق، ولا نقوم بفرض الله علينا من الواجب واجب الدعوة. فكم تساوي هذه الدنيا كلها؟ إنها لا تساوي نفحة في الجنة، ولا يعني صوت مؤمن في الجنة، فإن الدنيا كلها لا تساوي ذلك. فنحن إن شاء الله لن نتوقف بإذن الله عن الدعوة إلى الله سبحانه، هذه رسالتنا. والناس بعضهم يعني يقول بأن إحداث التغيير هو واجب فئة من الناس دون باقي الفئات، وهذه فكرة خاطئة. فيقول: هناك علماء مختصون في هذا المجال، لماذا يعني أنتم بحكم عملكم في ميدان الهندسة أو البناء أو غيرها من المجالات، لماذا تتكلمون عن الدين؟ فهذا المنطق هو منطق جاهلي منبثق عن التربية الجاهلية التي تربى عليها المجتمع. العلماء هم جماعة المسلمين، لا وجود لعالم بغير جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة تعتزل تلك الفرق، فكيف لعالم أن يزعم علما وهو من الفرق؟ وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أخبر أنه من الفرق، فقد صدق من قال: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه من علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فقيه. الرسول يقول الفرق كلها في النار إلا الجماعة، والفقيه يقول أنا عالم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يكون فيه دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأخبر أنه في هذا الزمان سيكون شياطين يعلمون الناس دينهم في المساجد، وأخبر أنه إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فأنا أوجه رسالتي أيضا إلى الدعاة، ما يجب علينا تبليغه إلى الدعاة معشر المسلمين هو أن عليهم التوبة إلى الله، وأن لا يصروا على ما ذهبوا إليه وما اعتقدوه وما نشروه بين الناس في الجاهلية من مذاهب الإرجاء. فعليهم أن يوالوا المؤمنين ويتوبوا إلى الله سبحانه، فإن الدعاة أخطر، فكل فرقة أئمتهم شرارهم إلا جماعة المسلمين، فإن إمامهم وأئمتهم خيارهم. لذلك أقول للدعاة فليتقوا الله سبحانه، وأقول لباقي الناس بأن الدعاة لا يمثلون الإسلام في هذا الزمان. الدعاة الذين لا ينتمون لجماعة المسلمين ولم يبايعوا الجماعة فإنهم ليسوا مسلمين ولا يمثلون الإسلام. الشعوب لا تمثل الإسلام التي تنتسب إلى الإسلام. نحن الآن في مواجهة مع الدولة ومع الشعوب ومع الدعاة ومع الحكومة ومع الجيران ومع الأقارب، فسبحان الله ما نقموا منا إلا أن نؤمن بالله العزيز الحميد، وأن نبين الحق ونقول الحق. يقول الله سبحانه في من هم خير منا وهم الأنبياء والرسل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالذي يعني ينبغي إيصاله إلى الناس هو أننا معشر المسلمين من واجبنا الدعوة إلى الله سبحانه وأن يتقوا الله عز وجل. فنحن ليس لدينا أسلحة وليس لدينا يعني مخططات للتدمير والتخريب، هذا ليس من دعوتنا، بل إنما ندعو إلى الإصلاح وإلى توحيد الله سبحانه وعبادته. ودعوتنا واضحة بينة، هي دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل. فلو اتهمنا بأننا يعني جماعة إجرامية أو تخريبية، أو بأننا يعني لدينا مخطط ما في من أجل التخريب، فهذا ليس صدقا وليس حقا، وهذا مجرد افتراء علينا. لو حصل هذا، ونحن نسأل الله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يسلمنا من هذا، قال سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنحن لا يمكننا أن نصمت في ظل ما نراه اليوم من منكرات الصهاينة، يمررون القوانين التي يشتهونها والتي يفسدون بها المجتمعات، ويغيرون خططهم، وبعضها فضح وبعضها لا زال ينتجون خططا جديدة يضللون بها الناس. فهؤلاء على الباطل، وماضون على باطلهم لم يتوقفوا. أما الناس الآخرون الذين يزعمون أنهم موالون للإسلام ومتبعون للإسلام ومنتسبون للإسلام، فإنهم لا يتبعون الكتاب والسنة التي هي حبل الله المتين، التي تعصم من الضلالة، وتعصم من كيد الكافرين في الدنيا، وتعصم وتنجي من العذاب يوم القيامة. فإذا هذا ملخص لما عليه لرسالتنا إلى الناس، وأترك الكلمة للأخ أبي جاد إن شاء الله، سيتكلم عن فضل لا إله إلا الله، وعن معنى الصحيح للا إله إلا الله، وعن دعوة الجماعة إن شاء الله، ثم نختم هذه الموعظة بإذن الله سبحانه. جزاك الله خيرا يا إمام، فإياك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما قال الإمام أن دعوتنا هي توحيد الله عز وجل، وهي دعوة الرسل والأنبياء جميعا. فكلما انحرفت البشرية عن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، إلى عبادة الشركاء والأرباب من دونه سبحانه، أرسل الله إليهم مبشرين ومنذرين، رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. والتوحيد هو أول أركان الإسلام الخمس، فشهادة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة تعني أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لا إله، فهي نفي للألوهية الحقيقية من غيره سبحانه، والبراء من الشرك ومن أهله. وإلا الله، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له دون من سواه. وشهادة أن محمد رسول الله تعني عبادة الله بالطريقة التي عبدها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته وهديه بدون ابتداء، والتحاكم إلى شرعه دون ما سواه. فمن حقق تلك المعاني فذلك المسلم، أما من لم يعلم ويعمل بها فلا يكون مسلما ولو صلى وصام وحج، لأنه لم يأتي بركن التوحيد المشروط لقبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى. والجماعة التي تحقق هذا الركن الأعظم قولا وعملا هي الجماعة المسلمة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومها وإمامها. أما غيرها من الفرق فلا تنتمي إلى الجماعة، لأنها تخلفت عن العمل بالشهادتين، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في فصل الجماعة إن شاء الله. إن الشاهد بهذه الكلمة يجب أن يكون عالما بأن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد الآية 19. وإنما يكون عالما ينفعه علمه إذا عمل بها فحقق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الكفر بالطاغوت فيكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله وتركها وبغضها وتكفير أهلها والبراءة منهم، سواء كانت هذه العبادة للشيطان أو لحاكم، للحاكم المبدل لشرع الله، أو لواضع التشريعات من دون الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرق 72 فرقة كلها في النار، والجماعة تدخل الجنة، فإن عبادة هؤلاء الفرق للطواغيت لا تستلزم السجود والركوع لهم، ولكن عبادتهم إياهم تتمثل في طاعتهم واتباعهم في حكمهم وتشريعهم والرضا بذلك وتقديمه على حكم الله الواحد القهار. فكما أن الشعائر كالسجود والدعاء لا توجه إلا لله سبحانه وتعالى وتوجيهها لغيره شرك بالله، فكذلك الحكم بما أنزل الله عبادة له سبحانه وإيمان به، وتوجيه هذه العبادة لغيره شرك به وإيمان بالطاغوت. إن الحكم لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحكم بما أنزل الله هو دين الله، أما الحكم بالقوانين الوضعية أو الدستور أو مهما يعني سماه الناس فذلك دين الطاغوت. قال المولى تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. في دين الملك يعني في سلطان الملك وحكمه وقضائه، وأصل الدين هو الطاعة، فمن اتبع ملكا أو رئيسا، قاضيا، برلمانيا، عالما أو كائنا من كان في حكم غير حكم الله فقد دان له وعبده من دون الله. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن اليهود والنصارى لم يكونوا يصلوا ويصوموا لأحبارهم ورهبانهم يعني لسادتهم وعلمائهم، لكنهم كانوا فقط إذا حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وأمروا بأمر ونهوا عن نهي ائتمروا بأمرهم وانتهوا عند نهيهم واتبعوهم وأطاعوهم في ذلك، وتلك عبادتهم إياهم. فأما الإيمان بالله فيكون بإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى يعني توحيده بصفاته وأسمائه وأفعاله متفردا فيها بغير شريك ولا مثيل، وبتوجيه الشعائر التعبدية لله وحده بغير شريك، وباعتقاد أن المعبود الحق هو الله وحده، أي لا محبوب ولا مطاع ولا حاكم إلا الله، وبتحكيم الشريعة وتحليل ما أحل الله وتحريم ما نهى عنه. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله شرطين متلازمين للاستمساك بلا إله إلا الله، إذ أن الإيمان المقبول عند الله لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالإيمان بالله. فكل من لم يكفر بالطاغوت ليس مؤمنا، وكل من لم يؤمن بالله ليس كافرا بالطاغوت. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إن شاء الله سنتم الفقرة الموالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فنحن نسأل الناس اليوم: ما هو الأشبه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدعوة إلى الله سبحانه، وما كان عليه حالهم؟ هل هو حال هؤلاء الدعاة الذين يدافعون القوانين بعضها دون بعض، والذين يدافعون العلمانيين، والذين يسمون أنفسهم مسلمين وهم مرجئة، يسمون من قال لا إله إلا الله مسلمين؟ فما هو الأشبه بدعوة الرسل؟ هل هؤلاء الدعاة أم جماعة المسلمين التي تبين الحق وتوالي فيه؟ يقول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالعصر أن الإنسان في خسر على عمومه، الإنسان كله في خسر، فمن هو المستثنى من هذا الخسر؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والمؤمنون الذين عملوا الصالحات مستثنون من الخسر الذي عليه الإنسان عموما، فيجب على المرء أن يكون من هذا الاستثناء، وأن يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. جماعة المسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآن يوجد أطياف كبيرة من الشعوب، نرى اليوم الناس يتعاطفون مع الشيوعية، وهل يعلمون ما هي الشيوعية؟ الشيوعية هي إقصاء كل الأديان، كل الأديان، إقصاء الدين بالمرة، أن تؤمن بأنه لا إله، وأن الدين محوره هو الاقتصاد، وأن يكون يعني الدولة مسيطرة على كل شيء، ولا تؤمن بمسيحية أو يهودية أو نصرانية أو إسلام أو أي من الأديان، ولكن أن تؤمن بالشيوعية فقط. فكيف لمن يتبنى هذا المذهب أن يزعم أنه مسلم، ويستمر الدعاة في تسويغ هذا الباطل؟ فلا شك أننا ما نراه اليوم هم الدعاة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار. أيضا الجهاد الأكبر الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الجهاد الأكبر الذي وصاه به الله سبحانه وتعالى؟ فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية نزلت في سورة الفرقان، سورة الفرقان المكية، قبل أن يفرض القتال في المدينة، لأن القتال ما فرض إلا في المدينة المنورة. فقال سبحانه: جاهدهم به جهادا كبيرا. هذه نزلت في سورة الفرقان. وما هو الجهاد الكبير الذي أمر الله به سبحانه؟ هو بيان الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذا ما نعيشه، نحن نعيش مواجهة كما ذكرت مع المجتمع، مع الدولة، مع الشعب، مع الأقارب، مع الأباعد، مع الصغير والكبير، يحاربوننا لأننا ندعو إلى توحيد الله سبحانه والموالاة فيه. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نحن نجاهد بالدعوة، يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء الرجال الذين يدعونكم إلى الله سبحانه، فإنهم طلقوا الدنيا ويعلمون ما يتهددهم من المخاطر، فلا يمكن لكائن من كان أن يدعو إلى ما ندعو إليه إلا والجاهلية يعني تحاصره وتراقبه وتحاربه. ولك الكلمة أخي لبيان الجماعة إن شاء الله. بارك الله جزاك فيك. الله خير. فكما ذكرنا في الفصل الأول أن الجماعة التي تحقق لا إله إلا الله هي جماعة المسلمين الذي وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها. لماذا؟ لأن الجماعة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، إذ أنها الفرقة الوحيدة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تظهر كفرها بجميع الطواغيت وإيمانها بالله الواحد القهار. فمن لزم الجماعة وإمامها وبايع على الإسلام يحكم عليه بالإسلام، وذلك لإظهاره اتباع عقيدة جماعة المسلمين القائمة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وإظهار موالاته للمؤمنين. لكن من لم يفعل ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الفرق 72 الخالدة في النار لا محالة، إما من الجماعة وإما من الفرقة لا ثالث لهما، إما ولاء للمؤمنين أو براء. فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود في هذه الآية: حبل الله الجماعة. وقال قتادة: حبل الله القرآن. وقال مجاهد: حبل الله عهد الله. والمعنى كله متقارب، لأنه من اعتصم بالجماعة فقد اعتصم بالقرآن، وذلك لأنها الفرقة الوحيدة المؤمنة به كله، المتحاكمة له، المتبعة لشرعه. وأيضا لا تكون معتصما بالقرآن حتى يعتصم بالجماعة، لأنه أولا مأمور بها فيه، يعني في القرآن. ثانيا لأنه مأمور بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بدوره أمر بلزومها. كذلك الأمر بالنسبة للعهد، من لزم الجماعة فقد عاهد الله على الإسلام، ومن فارقها فقد نقض العهد، وهكذا. قال ابن مبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دنا. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره في تتمة الآية: ولا تفرقوا، يعني في دينكم، كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. حديث صحيح. وورد بلفظ: وتفرقوا أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث صحيح. دعونا نقف وقفة طويلة مع هذا الحديث لنبين الحق لمريده. فأقول وبالله التوفيق: من هذا الحديث نستفيد مسائل ثلاثة جد مهمة. نبسط الكلام على ثنتين منها ونؤجل الأخيرة إلى فصل أمة محمد أهل الكتاب إن شاء الله. لن أقرأها اليوم لكن لما أكملها إن شاء الله. المسألة الأولى: إخباره صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كما افترق أهل الكتاب قبلنا إلى ملل، 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. وهذا يبين لنا أن الفرق على غير ملة الإسلام، لأن دين الإسلام لا يفترق، بل هو دين واحد وشرع واحد. أما الفرق فقد اتبعت سبل الطواغيت حتى انحازت عن الصراط المستقيم، فصارت بذلك على ملة ملل متعددة لتعداد الباطل، كما أن الله قد بين من في كتابه العزيز أن تفريق الدين شرك به، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقرأ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: فارقوا دينهم، أي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد. وقرأ النخعي: فرقوا مخففا، أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وكل القراءات تؤدي إلى نفس النتيجة، ألا وهي أن الفرق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست مسلمة. وقد حذر الله من هذا في عدة آيات، فقال جل جلاله: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلكم بالمرائف والخصومات في دين الله وقال جل جلاله مبرئا رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال القرطبي: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلال من هذه الأمة. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم مني براء. وقال: ومعنى شيعة فرقة؟ قاله الكلبي: وقيل شيعة أي أديانة. وكل قوم يعني أمرهم واحد، يتبع بعضهم رأي بعض، فهم شيع. والآيات في هذا المعنى متعددة، كقوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال قتادة: تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة. نعم، وهذا، والحمد لله رب العالمين. نعم، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك على هذا البيان، وإياك خير الجزاء. أعتذر، تذكرت حديث آخر لم أستطع كتابته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني الله بخمس: الجهاد، الطاعة، الهجرة، السمع. فمن فارق الجماعة قيد قوس الجماعة فلا تقبل منه صلاة ولا صوم، وأولئك هم وقود النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون الشهادتين، يصومون، يحجون، كل أركان الإسلام، لكن أولها التي هي لا إله إلا الله لا يحققونها، فلهذا سائر الأركان لا تقبل. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هذا الحمد لله، جزاك الله خيرا. فأنا أدعو الإخوة لأن يتأسوا بأبي جاد إن شاء الله، فهو شاب من الشباب، والشباب أغلبهم تائهون في مسارات الضلال، يعني للأسف. وأبو جاد هو للحمد لله نموذج للشاب المسلم الداعية، وما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، فالدعوة واجب الجميع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة على الجماعة هي واجب جميع المسلمين، وبالطبع واجب كل الناس، لأن كل الناس مأمورون بأن يكونوا مسلمين موحدين لله سبحانه.